الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في إكمال هذه المادة المباركة والسلسلة الطيبة في الكلام عن الأداب الشرعية. ووصلنا بفضل الله عز وجل إلى الأدب مع الوالدين، وقلنا أن هذا الأدب هو البر، وهذا البر وهذا الأدب وهذا الإحسان في مقابل الولادة، لأنهما سبب الولادة. وهذا يتبين أنه إن كان الأب على غير الدين أو على غير الأخلاق أو أنه ظالم أو أنه صاحب معاصي، هذا لا يمنع حقه في البر والأدب والإحسان، فيجب أن ينتبه إلى ذلك، ويجب أن ينتبه إلى منزلة الوالدين. وهذا الأدب الأول الذي ذكرناه في اللقاء السابق، أنه يجب على كل مسلم أن يعرف الآيات والأحاديث والآثار التي تتكلم عن عظم منزلة الوالدين وعن الأجر المترتب من الله تبارك وتعالى لبر الوالدين وللإحسان وللأدب معهما. هذه المعرفة تجعلك تتعبد لله على بصيرة، على نور من الله، يعني على علم، ويجعل هذه الآداب أو هذا الأدب وهذا الإحسان وهذا البر يجعله عبادة، حتى لا يتحول إلى عادة وتقليد، وتنتظر الثناء من الناس أن فلان برا بأمي أو برا بأبي. لابد أن تكون هذه الآداب وهذا الأدب وهذا الإحسان وهذا البر ابتغاء الأجر من الله، وتعرف الأدلة على ذلك حتى ولو كانت يسيرة. ومن الأدب مع الوالدين والبر بهما والإحسان إليهما الطاعة في كل ما أمرا، أن تطيع الوالدين طاعة مقيدة. إحنا في طاعة النبي قلنا طاعة مطلقة، أما هنا نقول طاعة مقيدة. مقيدة بماذا؟ طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. يعني إذا أمر الأب أو الأم بشيء مباح نقول سمعنا وأطعنا، ونلبي طلب الأب وطلب الأم، إلا إذا كان هذا الطلب فيه مخالفة شرعية. في مخالفة شرعية، يعني إذا طلب الأب أو الأم شيء محرم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تطاع الأم ولا يطاع الأب في الأشياء المحرمة. إذا الأب طلب من الابن أن يسرق أو أن يزور أو أن يدلس أو أن يكذب أو أن ينام عن الصلاة أو أن ينصرف عن أهل العلم أو أن ينصرف عن المساجد، هذا الأب نحسن معاملته لكن لا نطيعه في هذا الأمر تحديدا، ولا نسحب المسألة على كل الأمور فأقول أبي يمنعني من الذهاب إلى المسجد، إذن هذا الأب فيه وفيه، إذن لن أطيعه. نقول لا، أنت لا تطيع فقط في مسألة أنك إذا أمرك بشيء حرام، لكن أيضا تكمل معه في مسألة الإحسان في الأشياء الأخرى. إذن الأدب الثاني مع الأب الطاعة في كل ما أمر ما لم يكن إثما أو حراما. وهناك مسألة، بعض الأباء قد يكون عنده هوى فيأمر الابن بشيء هو مباح، لكن الابن عنده شيء أولى من ذلك، كأنه مثلا يأمر الابن بالذهاب إلى المكان الفلاني والابن عنده مدرسة. هذا الابن لا يرفض رأي الأب، لكن يحاول أن يبين حاجته لأبيه بأسلوب رقيق مؤدب، يقول يا أبي لو تفضلت أنا عندي 1، 2، 3 وهذا يعوقني في دراستي أو في كذا. قد يكون هذا الأمر قد خفي عن الأب، فيبين له برفق وبأدب ويقول وإن لم تسمح لي فأنا سأذهب إلى ما تريد أنت حتى ولو كان ذلك على مصلحتي، وهذا هو الصواب، والله أعلم في مثل هذه المسألة. لكن لابد أن تبين ولا تجادل مع أبيك، يبين برفق وبأسلوب حسن. إذن من الأدب مع الوالدين الطاعة في كل ما أمر، ولذلك الله عز وجل لما أمرنا بالتأدب مع الوالدين قال لا تقل لهما أف. كلمة أف هي ليست كلمة، ومنهم من قال أنها كلمة، قال أصغر كلمة من حرفين اثنين، والذي قال أنها تأفف وتضجر، يعني حركة تكون بالفم إخراج الهواء، أو أنها تكون بتمعر الوجه، يعني علامة على رفض الطلب، يعني التبرم من أمرهما. وللأسف الشديد في هذا الزمان ربما وقع فيه بعض أهل الدين من الشباب الملتزم مع والديه، خاصة عند الكبر الأب يكون له طلبات كثيرة، وأحيانا تكون يعني غير موافقة للابن فيتأفف منها. وانتبه أيها الابن الكريم والأخ الفاضل أن البر الحقيقي للوالدين إنما يكون في الكبر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انتبه أن البر الحقيقي للوالدين إنما يكون إذا وصل الأب أو الأم لمسألة الكبر والعجز النسبي فلا يستطيع أن يقوم بأمور نفسه، هنا يكون البر ويكون الإحسان ويكون الأدب الذي يوصل إلى جنة الله رب العالمين. والعقوق هنا يكون هو العقوق الذي والعياذ بالله يدخل النار ويباعد العبد عن الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن من البر أو من حق الوالدين ومن الأدب معهما الطاعة في كل ما أمر ما لم يكن إثما، وهناك بعض الضوابط للانضباط في طاعة الوالدين كما سمعنا، يجب علينا أن نتأدب بذلك. ومن الأدب أيضا التي ينبغي أن يتأدب بها الابن مع والديه مسألة الإنفاق. إن كان هذا الولد ذا مال أو عنده مال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من كسب أبيه، يعني هذا الولد هو مال لأبيه، كأنه مال لأبيه، فأيما مال عند الولد واحتاجه الأب يعطيه للأب، ما لم يكن هذا الأب عنده سفه في الإنفاق. يعني بعض الآباء ربما يكون مدخن، ربما يشرب مخدرات، ربما يكون يسرف في أشياء محرمة ويريد مال الابن لذلك، هنا نقول لا، لكن إذا احتاج الأب للطعام للشراب للعلاج للكسوة الابن لا يدخر وسعا في أن يقوم على الإنفاق على والده بما يستطيع، حتى ولو اقترض من أجل أن يقوم بحق الوالدين في الإنفاق، إلا إذا كان الأب عنده أو صاحب مال كثير وفير فيأخذ من مال أبيه لينفق عليه. أما إن كان الأب محتاجا ويحتاج إلى مال الابن فلا يتأخر، وهذا من تمام الأدب مع الآباء لخبره صلى الله عليه وسلم أن الولد من كسب أبيه. ومن الأدب أيضا ومن صور الأدب مع الوالدين عدم الدخول عليهما إلا بالاستئذان، لابد أن نتعلم ذلك، أن إذا دخلت على الوالدين في أي وقت من الأوقات لابد أن تكون متأدبا أدبا اجتماعيا عاما وأدبا خاصا مع الوالدين، أن تستأذن عند الدخول، وهذه من الأداب المرعية عند الناس، لكن يجب أن تعرف أنها عبادة وأن الله تبارك وتعالى أمرك بها في سورة التي تسمى سورة الأداب الكبرى سورة النور، وأمرنا بها صلى الله عليه وسلم وعلمنا أدب الاستئذان، أن لا ندخل إلا إذا استأذننا ثلاثا، وإذا أذن لنا ندخل ونسلم نلقي السلام ثم نبدأ فيما نحن فيه. هذه بعض الآداب مع الوالدين، ونكمل بإذنه سبحانه وتعالى في اللقاءات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.